بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مباحث الحيل المحرمة في شريعة الله المطهرة. وانتهينا في اللقاء السابق من ضابط الحيل المحرمة، كما قال الشاطبي عليه رحمة الله: لا نستطيع أن نأتي من الشريعة على كل حيلة محرمة بدليل، وأيضا لا نستطيع أن نأتي من الشريعة بدليلنا على كل حيلة جائزة، ولكن في ضوابط عامة والنظر لمقصد الشريعة. قلنا ضابط الحيلة المحرمة: كل طريق يترتب عليه إبطال مقاصد الشرع من ترك الواجبات وفعل المحرمات، وقلب الحق باطلا والباطل حق. ده الأساس أو الضابط بتاع الحيلة المحرمة. فأي فعلة يترتب عليها إهدار مقاصد الشرع وتحويل وإسقاط الواجبات أو فعل المنهيات، هذا يعتبر محرم في شريعة الله عز وجل. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن مسألة بيع العينة، وتكلمنا أيضا عن مسألة التورق، وتكلمنا أيضا عن المسألة النوع الثالث وهي محلل الربا. الكلام ده قلناه ولا نقوله ثاني؟ مش كلمنا الحياة دي؟ خدناها المرة فاتت، اللي هي بيع العينة، إن هو أن يشتري من رجل ثم يبيع له نقدا، ودي محرمة. التورق أن يشتري من رجل ويبيع لغيره، وهي أيضا محرمة. طيب، محلل الربا أن يدخل بينهما ثالث، بمعنى أن يشتري هو السلعة من فلان وبعد ذلك يبيعها لعلان، ثم علان يردها إلى فلان، هذا اسمه محلل الربا، وهي أيضا محرم. كنا الضابط هنا إيه؟ ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: والبيع الذي أحله الله عز وجل وأباحه في شريعته هو أن يكون المشتري له قصد فيما اشتراه. يبقى أنا رايح أشتري عاوزها فعلا، لا أريد غيرها. الرجل بتاع بيع العينة ده هو ذهب ليشتري لا لأجل السلعة، ولكن ذهب ليشتري ثم يبيعها ثم يحصل على المال، هو ده الأساس. بس بدل ما يحصل على المال مباشرة، بدأ يلف ويدور، كما قال أيوب السختياني: يخادعون الله عز وجل كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. كذلك أيضا لما تيجي تنظر بدقة إلى العلة في تحريم بيع العين، اللي هي عبارة عن إيه؟ دراهم بدراهم، وبينهم إيه؟ كاوتش، ولا بينهم تسجيل، ولا ثلاجة، ولا عربية. طيب، ما نفس العلة متحققة في بيع التورق، بس كل ما في الأمر إيه؟ إن إحنا بدل ما نبيعها لمن اشتريناها منه بنبيعها لواحد تاني، هي العلة هي متحققة. طيب، وأيضا نفس طريقة المحلل الربا، بدل ما أنا نبيع واشتري اللي هو صاحب الشأن جاب واحد تاني، هي هي. وهناك فرق إخواني، ودي مسألة لابد أن نلاحظها، وهي هناك فرق بين أن يذهب الرجل ليشتري السلعة بالتقسيط وفي نيته أن يبيعها ليحصل على المال، حتى لو كانت هذه النية بعد حين، ده محرم مش في خلاف. ممكن بقى في بعض الحالات هو يذهب ليشتري وله غرض في السلعة، يعني رايح فعلا يجيب التلاجة والبيت محتاجه، بعد أن اشتراها بالتقسيط بالأجل يعني واتفق معه والصورة الشرعية تمت، عم له أن يبيعه، يعني الظروف تغيرت حصل أي شيء من هذا، عم له أن يبيعه، فباعها لمن اشتراها منه أو باعها لغيره نقدا. في هذه الحالة ليس فيها شيء، لأن العلة التي من أجلها تم التحريم انتفت، والحكم إذا علل بعلة واضحة دار مع علته وجودا وعدمه. أيضا من جملة الأدلة التي تدل على تحريم الحيل، وكما قلنا إخواننا هذا المبحث من أخطر مباحث الكتاب، لأن من خلاله يتمكن الشيطان من المكلف ويوقعه في الضلال وفي التحريم وهو لا يشعر. فمن أجل هذا لزاما علينا حينما نتعامل في معاملة أو نفعل أي شيء يكون عندنا بعد نظر ونظر دقيق وتمحيص في مقاصد الشريعة وفي الغرض من المعاملة نفسها، يعني لا نأخذ الأمور على ظاهرها، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما يقول والعبرة في باب الحيل بما أضمر لا بما أظهر. في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه نص آخر يدل على تحريم الحيل، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. تفصيل الكلام ده ايه؟ قال أهل العلم كأن يكون عند ثلاثة رجال عند كل واحد منهم 40 شاة، كل واحد عنده ايه 40 شاة، زيد وعمر وسعيد، فان 40 شاة فيهم شاة الصدقة، فهما قبل موعد الزكاة وقبل أن يأتي المندوب الموكل من ولي الأمر ليأخذ الزكاة قالوا إيه يلا نخلطهم على بعض، هذا معناها إيه يجمع بين إيه متفرق، نخلطهم مع بعض باسم من يعني أنت وهب لي 40 بتوعك وأنا وهب لك 40 بتوعي والأربعين بتوعي عندي، أصبح بناء على الهبة أنا عندي 120 شاة فيهم كام شاتين بس، يبقى سقطوا قد إيه واحد. وبعد ما يأتي الرجل اللي هو مختص عن جمع الزكاة وياخذ الشاتين الاثنين خلاص كل واحد ياخذ غير متاجر. طبعا تشعر كده ان هذه الاشياء ما تخيل على صبي، ولكن ممكن يا اخواننا الانسان نظرا لضغوط معينه وضعف في حاله من الحالات يقع في مثل هذه الحيل، فارجو ان تنتبهوا اليه. خدوا بالكم من المسائل دي كويس، لان بقول لك ممكن في مرحله من المراحل تتعرض لحاله ضعف واخد بالك وتعملها، يعني مثلا ايه مضغوط عليك وعاوز قرشين مثلا محتاج اي فلوس اي سيوله، ممكن في لحظه معينه من الضعف تفعل مساله بيع العينه او التورق او محلل الربا، فكون على حذر من هذا، فهذه ارض خصبه للشيطان ليرتع فيها ويرعى كما يريد. يبقى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يفرق بين مجتمع يعني ايه فيه واحد عنده 200 شاة وشاتين 202، جه الرجل المختص بالزكاة دولت عليهم 3 قبل ما يجي وزع، بدل ما كانوا 3 سقطوا إلى إيه؟ إلى 2. فالشاهد من هذا كله وغيره أن دية عبارة عن طريقة لإبطال مقاصد الشرع، مقاصد الشرع إن إحنا إيه؟ نأخذ من الأغنياء ونعطي للفقراء، أنت من خلال هذه الطريقة استطاع أن يقلل ما يجب أن يؤخذ من الغني ليعطى للفقير على طول، يعني حتى بدون أدلة واضحة يتضح لك من خلال النظر إلى مقصد الشريعة أن هذا محرم. هذه معنى كلمة لما هذه كلام المقصود من كلام الإمام الشاطبي، إن ما نقدرش نجيب على كل حيلة دليل لكل حيلة بعينها إنها يقول حرام، ولا لكل حيلة بعينها يقول إن هي حلال، ولكن بننظر لإيه؟ مقاصد الشريعة. في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، والحديث إن شاء الله سنده حسن، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. حديث ده في رواية اللي أنا أقولها في المسند، وله رواية تانية في الصحيحين من رواية حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب محقت بركة بيعه. دي رواية حكيم بن حزام. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. معنى كلام إيه؟ حيلة. البيعان بالخيار، أنا وإنت بتشتري منه ولا أنا بشتري منه، وقاعدين في المكتب بتاعنا المخصوص اللي هو في البيع، بنشتري إيه؟ بنشتري كمبيوتر. هنا ده اسمه خيار المجلس، يعني طالما احنا عملنا تفاوض ونتكلم، طب خليها عليك شوية، طب ادفع كذا، طب هأجل شوية، طب غير لي الشاشة، كلام من ده يعني إيه؟ اللي هي ايه؟ اجراءات الشراء. تم الاتفاق واحنا قاعدين، طب خلاص يا عم الله يبارك لك، طب اقعد اشرب معايا الشاي. ده البائع بيقول لمين؟ المشتري. لسه في المكتب ما خرجوش. ده كله اسمه خيار المجلس. طالما ان خيار المجلس لم ينتهي يحل لكلا الطرفين أن يرجع في البيع، مفيش فيها إشكال خالص. بعد ما يقبض الفلوس يقول له: لا خلاص أنا ما مش عايز أشتري يا عم، أنت قبضتني وأنا قلت لك الله يبارك لك. لا، طالما خيار المجلس ما زال قائمة ما ينفعش البيع ينعقد، لكلا الطرفين أن يرجع في بيعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر بيقول: من المحتمل أن يكون في مرحلة من المراحل أو لحظة من اللحظات يكون البائع عنده شيء من الغفلة، مش عارف ثمن البضاعة اللي في ايده ايه، فدخل عليه المشتري بتبيع ببيع، او مو مش كده بقى، يكون البضاعة السعر ارتفع بقاله يومين ثلاثة والراجل البائع ده مش في دماغه، امه خمسة بقى بعشرين، فالراجل داخل عليه يشتري بكام يا عم، هو سائل بره الدنيا حالها بعشرين، قال له كم؟ قال له بخمسة. قال له: لا ما زادتش. لا ما زادتش لسه. طب يا عم اتفضل الخمسة اهو وسلام عليكم يا راجل، ما نشرب شاي الكلام ده. لا، هذا المقصود ده، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. يبقى العبرة بما ايه؟ بما اضمر لا بما اظهر. واعلموا اخواني، حتى تعلموا ان الكلام في اي فرع من فروع الشريعة لزاما علينا ان نعرج على بقية الفروع. نتكلم دلوقتي على غسل الافات والحيل، ونتكلم عن مباحث فقهية. لن يستطيع المسلم ان يطبق هذا الكلام ويبتعد عن الحيل إلا إذا رسخ في قلبه اعتقادان اثنان. الاعتقاد الأول: لا يبلغ العبد درجة الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى أنا عمري ما هعمل حيلة إلا إذا افتقدت هذه المسألة، حب لأخيك كما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يستحيل. فكل إنسان يلجأ إلى الحيلة أو يعجل بالخروج من المجلس حتى لا يسنح له الفرصة، يقول إحنا بسرعة لقطة قبل ما يدري، ده الظهر عليه لسه نايم. هذا الكلام الممدود الذي يسمع ممن خلت قلوبهم من محبة إخوانهم المسلمين. عشان كده بقول لك الشريعة كله لا يتدزق. وأيضا دلت النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الحديث الصحيح من رواية تميم التميم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمته. يبقى انت كده ما نصحتش، ودي كلها مخالفات يقع فيها العبد لما حدث عنده خدش في الاعتقاد وخدش في أصول التربية. عشان تعرفوا ان مسألة المعاملات والعبادات والاحتكاكات فيما بيننا ده كله بيتولد من الاعتقاد، وبعد ذلك يتولد من التربية. فإن لم يتربى المسلم كما ينبغي وإن لم يعتقد كما ينبغي حتما سينحرف في اعتقاده في عباداته وسينحرف في سلوكه. وليخفى عليكم إخواني ما حدث مع الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، لما أرسل غلاما له ليبتاع له فرسا من السوق، فذهب الغلام وابتاع الفرس من أعرابي، كأن الأعرابي لا يعرف قدر هذا الفرس. فقال الغلام للأعرابي تبيع هذا؟ قال له أبيعه كم؟ قال له بربعمية. قال له طب يلا تعال في رزق فين؟ قال له تعال إلى سيدي حتى ينقضك الثمن. فدخل الغلام والأعرابي ومعهم الفرس على جرير بن عبد الله، فصاح الغلام على جرير انزل فقد اشتريت لك فرسا. فنزل جرير بص على الفرس قلبه يمين شمال، بكام يا ابني جبته؟ قال له بربعمية لقط، ولكن ادفع خلينا نخلص. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. فبتعلموا يا اخوانا فعلا وننوحي كل ما يمعن النظر في سلوك الناس ويدقق الامر ويتمهل يجد الخلل كله نشأ من خدش في الاعتقاد وعدم التربية. لازم يأتي من ورائه شر ما بعده شر. عشان كده عاوزك تراعي نفسك دائما في التربية، وهل يا ترى ما تربيت عليه أثر في سلوكك وبدأت تغير من نفسك ولا أنت ما زلت؟ فنظر جرير بن عبد الله إلى الفرس وقال للعربي بعت هذا؟ قال له إيه بعته. بكم؟ قال له زي ما الغلام قال بربعمية. فقال جرير للعربي ولكنه يعادل 600. ده مش لا 400 ما ينفعش، ده 600. قال قبلت. لف لفة كمان حواليه كده قال له 800. قال له قبلت اديني. قال له خد. فلما تمكن الأعرابي من ال 800 درهم قال يا هذا ما الذي حملك على هذا؟ أنا راضي ب 400 وراضي بأقل من كده، أنا محتاج فلوس واخد بالك؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال يا هذا بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بالله عليكم يا مشايخ، مجتمع فيه العينات دي أتظن أن الله يتخلى عنه؟ والله يستحيل، حاشا لله أن يكون مجتمع فيه مثل هذه العناصر من البشرية ويتخلى عنه ربنا عز وجل. لذلك لما بدأ الناس ينقرون ويلجؤون إلى الحيل ويخادعون الله عز وجل كأنما يخادعون الصبيان زي ما أنت شايف. واضح يا أخوانا دي؟ طيب الجماعة اللي مش محترمين كالعادة اللي هم أرباب الحيل الذين دائما يبحثون عن السقطات والوقوع في الزلات وفي الهنات، وبدلا من أن يعترف بجرمه ويقر بخطئه ويعترف بزلله بدأ يغلف ما وقع فيه من زلل بغلاف الشريعة. ودي أخطر حاجة. يعني أقول لك الواحد ساعة ما تعصي دغري كده أهون عليك عند العزب هتلف، ده إشكال كبير. فالجماعة أرباب الحيل لما رد عليهم الأئمة كأمثال الإمام صاحب الكتاب الذي ندرسه وشيخه المبجل سنة ثانية والإمام مالك والإمام أحمد وكل أئمة السلف، لأن فيه ناس كده حتى لو أنت تقرأ في كتاب غسل اللفان يقول لك إيه وذهبت امرأة إلى رجل من أرباب الحيل، كانوا معروفين. أنت عاوز تمشي إيه؟ طلقتها كم مرة؟ 20 ولا 50؟ عندنا الحل. دول اسمهم أرباب الحيل المعروفين. فلما تصدى لهم الأئمة ودي كانت مهمة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كانوا يتصدرن الأهل البدع ليل نهار. بدأ أهل أصحاب الحيل بدأوا يبحثون ويرقبون ويفتشون عن مخرج وعن غلاف وعن ثوب يغطون به عوارهم ويظهرون أمام الناس إحنا ناس بتوع شرع ولنا سند وعندنا أدلة تدل على مشروعية ما نفعله. فبدأوا يبحثون عن بعض الشبهات، ودي أخطر حاجة في الموضوع، شبهات من أجاز الحيل. شوف، ودي بقول لكم على لازم نركز عليه. وبالمناسبة بإذن الله تبارك أحيان يا ربي عز وجل من الجمعة القادمة، وهذا يعني ليس من باب الإعلان ولكن من باب الحرص على أن أنقل كل ما تعلمت إلى كل أحبائي، من الجمعة القادمة اللي هي الرابعة إن شاء الله هبدأ في معلم جديد من معالم التربية، كيف يتربى أو تتربى الأمة على معلم الجهاد. من معني بذلك؟ معلم تربية الأمة على معلم الجهاد، لأن كل اللي احنا بنقوله بالأدلة الشرعية النقلية وبكلام سلف الأمة من الجهاد، حتى نلقم الحجر في فيه من ينتقصون من تعليم العلوم الشرعية ومن الكلام عن مثل هذه الأمور، ونفكر أن الجهاد نهيص ونأخذ العصاية ونجري. لا، لابد أن نؤصل الأمور، ونسأل الله أن يعينني وإياكم على معرفة الحق. فالجماعة بدأوا يبحثوا عن الشبهات حتى يروجوا لبدعتهم، بقول لك احنا بنتكلم وبنقول حيل، انا عندي دليل معايا يا اخوانا كده. اول دليل جابوه قوله تبارك وتعالى في قصة عبده ونبيه ايوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال لك ولا نفس حاصر القصة، كما اتفق أهل التفسير أن نبي الله أيوب أقسم لئن شفاه ربه عز وجل ليضربن امرأته 100 صوت. كويس، فشفاه ربنا سبحانه وتعالى، أراد أن يوفي بنذره وذا نبي وخبلا، فجاء الأمر من الله عز وجل وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بدل ما يضربها 100 صوت خلاص يجيب عسكول من عساكين النخل به 100 شمراخ ويضرب به ضربة واحدة وخلصت القضية. بس أدي بتوع الحيل قالت وإحنا بنعمل كده، أنا بدل ما أروح أقول له هات 1000 جنيه ورده لك 1200 حطتهم في فرد الكاوتش، ايه اللي بتعبه؟ واخد بالك؟ بدل ما نتكلم قلت الواد يا ابني اتجوزها وخليك محترم عليها وعلى طول نرجعها تاني. هذا اللي احنا بنعمله، احنا عملنا ايه يعني؟ ودليلنا اهو وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. واضح يا اخوانا الشبهه دي؟ نصيحة من أخيكم، ركزوا قوي في مبحث الشبهات. كل الطعن في الشريعة اليومين دول من قبل الشبهات، ما عادش حد بقى العدو خد بالك ما بيضربوش يعني في غزة ولا في هلا ولا كده، إلا بعد ما يكون خلاص خلصوا كل الشبهات ومش لاقيين قدامهم حد شوية هيص. قال لك برضه ما يستاهلوش إن احنا نعملهم غزو فكري، خش دغدغهم وخلص نفسك. يعني في أخواننا كده ثوابت ومقدمات لتدمير الشعب وتدمير القاعدة العريضة. لو فضل شوية فيهم نفس خش بقى مش فاضيين له. احنا عايزين ناخد شوية الثروات اللي عندهم مش فاضيين موتهم وخلص. يكن هل هو بيكر مباشرة؟ ابدا والله. بعد ما بيهيئ الأمة ويخلي الأرضية صالحة له كويس، يبقى ازاي؟ عن طريق طرح الشبهات، تلوي الشبهات. ولعلكم تلاحظوا كل إخواننا الدعاء في الفضائيات وفي غيرها تلاقوا كل الجرائد كل يوم والتاني فلان صرح بكذا، فلان قال كذا، فلان بيقول لك مش عارف ايه، فلان بيقول لك مش عارف ايه، كلها شبهات. وانا بقول يا اخوانا وقلت قبل كده لو ان الغرب كف عن طرح الشبهات في بلاد المسلمين لكان من اذنابهم ممن يدينون بديننا ويتكلمون بألسنتنا سيقومون بالدور على خير قيام. ودي مش عارفين احد. يعني لو الخباس اللي مره بطلوا هيلاقوا رجالتهم منها كتير. وين انت بقى دافع يا؟ فعشان كده ده لن يتسنى لنا الا بالعلم، وبالعلم الصحيح، العلم الاكاديمي والدروس. لن تستطيع ان ترد على هؤلاء الا لو رسخت قدمك في العلم، يكون كعبك عالي وتتكلم كده كلام واحد كلام موزون، ولا تتململ ولا تتلعثم ولا يتغير صوتك ولا يذهب حياؤك ابدا. وهذا يتأتى الا اذا تعلم الانسان. عشان هنيجي ان شاء الله في مراتب الكهف، المرتبه الاولى والاكيده وهي من قبلها لمراتب جهاد النفس، وهيجي لنا بالتفصيل ان شاء الله. اعرف اجهد اهو ورد عليه يلا. قال لك اهو سيدنا ايوب عمل وانا بقتدي، وربنا قال اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. هو نبي الله يعمل حيل ويبدا بقى يرص كلام. واضح يا اخواننا في الامور دي؟ فارجو ارجو رسخوا اقدامكم في طلب العلم، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني بيمن وعلى قدر النوايا. ونسال الله الاخلاص، ربنا هيرزقكم باللي يوضح لكم الامور كما ينبغي. فبسرعه ولم شويه قبل فوات الاوان. العلماء بيقولوا ايه؟ شيخ الاسلام ابن القيم بيقول ايه؟ وفي قصه نبي الله ايوب فقه دقيق قل من ينتبه له. بس مش اي حد يبص النص القراني ويعرف. خد بالك. ما الفقه؟ قال شيخ الاسلام ابن القيم وزوجه النبي الصالح بالاستقراء امراه صالحه. ما تريد لنبي الله ايوب الا ان يعجل الله عز وجل بشفائه، وكان همها ان يشفيه ربنا عز وجل. فبقدر الله عز وجل وهي تبحث له عن الدواء وقائمه في خدمته قابلها الشيطان متمثل في صوره انسان وهي لا تدري، وهي لا بتعرفوش. فقال لها الى اين يا امه الله؟ قالت له انا ندور على علاج للرجل المريض. فقال اولا ادلك على شيء ان قاله نبي الله سيشفى؟ قالت له ده سهل خالص، لا كلمه واحده بس، ان يطلب الشفاء مني. قالت له انت مين؟ قال لها بس قولي له كده وهو عارف الباب. فذهبت المراه الى زوجها وراح بقى فرحان، واخد بالك ده ربنا هيشفيها اهو. فقالت يا نبي الله حدث كده وكده كده. قال او قابلك الخبيث؟ انه الشيطان. واستمعت له؟ لله علي لئن شفاني ربي لاضربنك 100 صوت. هي لا تدري، هي لا تدري انه الشيطان ومعذوره. من الذي يعلم بعذرها؟ ومن الذي يعلم بحسن نيتها وحلاوه سريرتها؟ الله عز وجل. يعني هي ما قصدت هذا. لذلك ابن القيم بيقول ويؤخذ من السياق ان كفاره الحنث في اليمين كانت ليست في شريعتهم. مش فاهم العقل. ولو كانت في شريعتهم لأمرها ربنا عز وجل أو أمر نبيه أيوب أن يعدل من الضرب إلى التكفير. واضحة يا إخواننا ديت؟ يبقى هذا أمر بعيد كل البعد عن الاستدلال، دي حاجة. الحاجة الثانية أن شريعة من قبلنا على الراجح من أقوال أهل العلم ليست شريعة لنا. أضف إلى ذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم: والحد إذا أقيم وكان المحدود معذورا يخفف عنه الحد أو يسقط طبقا لحالته. ثم أتى بدليل يلقم الحجر في في كل متكلم، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي أيضا وصححه الشيخ ناصر في السلسلة: نظر الله وجهه ونظر الله قبره. حديث غريب وعجيب، حديث سعد بن عبادة. يقول سعد: وكان بين بيوتنا رجل مخدج ضعيف. مخدج ضعيف يعني جلد على عظم، في بيوتهم في الحي اللي هم عايشين فيه. يقول سعد بن عبادة: ووالله ما فوجئنا إلا وأنه على جارية من جوار الحي يضجر به. تخيل بقى، دي راجل جلد على عظمه ومدغدغ في بعضه، وفجأة لقوه على جارية من جوار الحي يفجر به. عاوز أقول لكم على حاجة: ولا يمنعن الحياء من الكلام. سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه كان إحدى عينيه لا يرى بها والثانية يعشو، يعني واحد ما يشوفش خالص والثانية بالليل ما بيشوفش به. وكان يقول سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بس، وكان يقول: لا أرى بإحدى عيني والثانية أعشو بها، وصاحبي أصم وأعمى، ولا أخاف على نفسي إلا من النساء. واضحة يا إخوانا دي ولا عدت عليكم؟ اللي عدت عدت. فسعد بن عبادة بيقول رجل ضعيف مهدش من دغدغ، يقول: وفوجئنا به أنه على جارية من جوار الحي يضجر به. يقول: فرفعنا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقيم عليه الحد؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لجلد على عظم. خلصان. فقال: ائتني به. قال: والله لو حملناه لتفسخ. هنحمله كل عضو هيقع منه في السكة احنا يلك. طب كيف فجر بهذا؟ شغل ابليس. ابليس في هذه الحالة يعطيه قوة ويمده حتى يرجر ويقع في المعصية، وبعد كده يجيب له شرر رباع. خد بالك. قال: والذي بعثك لو حملناه لك لتفسخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ، هذا محل الشاهد، خذوا عثكالا أو عثكالا من النخل به 100 شمراخ واضربوه به ضربة واحدة، فإن كان هذا معذور في إقامة الحد عليه. واخد بالك؟ وجاء التخفيف من المشرع، فزوجة نبي الله أيوب أولى بالتخفيف وأولى. صح ولا مش صح؟ فين بقى العيال بتوع الحيل بقى الدليل بتاعهم هنا؟ واضحة إخوانا دي؟ يبقى ليس فيما استدلوا به أي استدلال على صحة ما ذهبوا إليه، لأن هذا معذور في إقامة الحد عليه، وهذا أيضا تشريع من الله عز وجل. أيضا من جملة ما استدلوا به على خبث جعالهم وعلى جرم أقوالهم قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في التنزيل: لا، ولما جهزهم بجهازهم الأولانية، ولما ولا فلما؟ ولما، ولما جهزهم. هو ده الحفظ بقى. ولما جهزهم بجهازهم يتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أن أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاهمون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاله لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. القصة إيه؟ كما تعلمون إخوان لما حدثت المجاعة والأشياء هذه بدأ نبي الله يوسف يوزع على الناس الأكل، وكانت السلع المتبادلة ما فيش فلوس، ده بيجيبوا بضاعة ياخدوا بها حاجات، واخد بالك انت ازاي؟ فنبي الله يوسف لما دخلوا عليه عرفها فرد عليهم البضاعة ليه؟ أراد أن يكرمه، فهم إخوان وهذا أبوه وأمه. وأيضا أراد نبي الله يوسف أو لعله علم أنهم ليس عندهم غير هذه البضاعة، وأراد وعلم بحسن أمانتهم وأنهم سيردون إليه البضاعة. لما إيه مرضيش عمرهم البضاعة، وقال لفتنيه اجعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونه إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أراد نبي الله يوسف أن يجيب أخوه، طب قال لهم ائتوني بأخي لكم من أبيكم، وبدأ يرغبهم ألا ترون أن أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. ممكن يروح وما يجوش، خلاص احنا خدنا حاجتنا مش عاوزين حاجة تاني. فمن جملة الأشياء التي سلكها نبي الله يوسف أن جعل رد إليهم البضاعة المفترض أنه يأخذها، قالوا من حسن أمانتهم وعدم قبولهم للمحرم سيرجعون إليه. رجعوا النبي الله يوسف تاني بالبضاعة ومعاهم أخوه، فلما دخلوا عليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الرواية بتقول إيه؟ ذكر هذا الرواية الكثير والقرطبي وغيره. فلما أعلمه نبي الله يوسف أنه أخوه قال لن أفارقك إلا وأنت معي، مش هسيبك. قال كيف؟ قال لن أتركك، اتصرف بقى وخلينا قاعد معاك. فبدأ نبي الله يوسف ووضع الصواع في رحل أحده، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هنا لأهل العلم قولين، هنا اتهام صريح بالسرقة. قال هذا من المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وده لعل الله يسر ونفرد لها كلام لو اني بأخشى أتكلم فيها حتى لا يسترسل فيها الناس ويقعون في المحظور، لأن الفرق بين المعاريض والحيل زي بيقول العامة كده شعر الداء، فممكن الإنسان يخطأ في الفهم ويزل ويتمادى ويظن أنه على شيء. قالوا هذا من المعاريض، يعني معاريض يعني نبي الله يوسف لما أمر المنادي أن ينادي قال أيتها العير إنكم لسارقون، كان نبي الله يقصد أنهم سرقوه من أبيه، وده معنى المعاريض، أن يتكلم الإنسان بكلام هو في نفسه حق ولكن يفهم المستمع غير ما يريد. واخد بالك؟ يعني المستمع في وادي وانت في وادي، زي بالظبط عامر بن عبد الله الشريح، لا القاضي شريح بن هان عنده بغله ما كانش لها نظير، واخد بالك؟ بغله يعني ملهاش حل، فركبها وماشي. فقابله واحد حاسد ساعة ما يبص هي البص، فلما رآه شريح وعرف انه حاسد قال أيها الرجل؟ قال نعم. قال لا تغتر بها، فوالله إذا ربضت لا تقوم بوحدها، لا بد أن تقام. قال أف أف امشي، واخد بالك؟ ويقصد شريح إنها لو بركت ما تقومش إلا أن تقام، تقام فعل مبني من سمى فعله، أي لا تقام إلا بإذن الله عز وجل. واخد بالك يا أخوانا؟ ده اسمها من المعارض، زي برضو عامر بن عبد الله الشعبي كان عنده ناقة فحب يباع الناقة، مكسحة بعضها، فالراجل بيقول له يا عامر، قال له نعم، قال له الناقة، قال له اتفرج قدامك، قال له كم تحمل؟ قال ضع على الحائط ما تريد. قال كم تسير؟ قال الريح لا تسبق. كم تشيء؟ قال له حمل على الحائط ما تريد. قال كم كيف السير؟ قال الريح لا تسبق. فخذها لقاها عاوزة الدبح. ايه ده يا عم؟ قال له انا كذبت عليك، انا ما كذبتش عليك، انت بتقول لي كم تسير، قلت لك الريح لا تسبق، حد يقدر يسبق الريح؟ كم تحمل؟ قلت لك حمل على الحائط ما تريد، حمل يا هو. ولكن مسألة المعاريض عاوزة فقه عالي، ومش كده ورع وتقوى. زي مرة الإمام المروزي كان مزنوق في قرشين والدين، فمش لاقي سد، فالديانة جري وراه يدوروا يدوروا ويسألوا، قالوا بيقول لهم أين نجد المروزي؟ قال لهم شوف بقى، اطلبوه عند أحمد، هو عند الإمام، يعيش عند الإمام. فطرقوا باب الإمام، يا إمام نعم، خرج، أين المروزي؟ قال من المروزي؟ قال المروزي عندك. قال وما يفعل المروزي ها هنا؟ طب سلام عليكم يا إمام، ما يفعل المروزي إيه ها هنا؟ يعني المروزي هنا فين؟ وهو عجوف، بس عاوز فقه عالي وورع، فعشان كده مش هنسترسل فيه، لأن ممكن تفهم على غير المراد. معايا أخونا كده؟ فنبي الله يوسف العلماء قالوا أيتها العير أنكم لسارقون، قال من المعاريض، أي سرقوه من أبيه. والقول الثاني قالوا أن المنادي نادى بدون علم نبي الله يوسف، أيتها العير أنكم لسارقون، ولكن من الأدب العالي لم يذكروا المفعول أي المسروق، أيتها العير أنكم لسارقون وبس، سرقون. لكن لو قالوا سرقون صواع الملك كانت فعلا التهمة بقت مضبوطة، وده بقى فعلا بقى فيها شيء من الكذب. يا أخي إنكم لسارقون تحتمل أشياء كثيرة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، فعلا صواع الملك مش موجود، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، فهو جزاؤه، من ولد في رحله فهو جزاؤه. وأرادوا أن يحاكمهم إلى شريعة أبيهم يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبدأ بروايتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف. يعني إيه؟ وحي من الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك لما احتجوا على نبي الله يوسف قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل إلا من سرق. واضح يا أخوانا؟ فبهذا لا يستقيم لأهل لأصحاب الحيل استدلال على هذا النص أبدا، مش استدلال خالص، بل هذا تدبير من الله عز وجل. وحتى يعني يتمكن نبي الله يوسف من أن يمكث أخوه معه بحجة مقبولة. أيضا من جملة الأدلة التي استدل بها وذي من أقواها، وهي من أقواها بالنسبة لهم يعني، أما من ناحية النقد العلمي ولا يعني ولا لها أي اعتبار. في البخاري من حديث بلال بن رباح رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، تمر برني تمر نوع جيد فجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ التمر ده مش تبعنا ومش من عندنا، منين ده؟ فقال بلال بن رباح: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حط صاعين اثنين بالتمر بتاعنا وبعتهم بصاع واحد من التمر ده، ومش كده وبس، ده علشان لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يعني أوه يا بلال، عين الربا، أوه للتوجع، يعني مش ده الربا بقى، ده عين الربا. يا بلال، بيع تمرنا بشيء واشتري به تمرا نجيبا. وفي رواية: بيع الجمع ثم اشتري لنا ما تريد. لكم معايا الشبهة دي؟ ليش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ركزوا يا اخوانا في الشبهة دي لأنها خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: بيع تمرنا ثم اشتري من هذا التمر. كويس؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبلال: بيع تمرنا ثم اشتري تمر، واللي احنا لما عملناه ما هو الا بيع. يعني لما بلال بن رباح راح خد الصاع من التمر وجاب به الصاعين من التمر وجاب به صاع واحد، ما هو ده بيع، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أوه يا بلال، عين الربا. لما بلال باع التمر الصاعين بصاع قال له عين الربا. قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بيع تمرنا. فاللفظ مطلق، أي بيع تمرنا بأي شيء ثم اشتري بهذا الشيء التمر. وعليه انا لما رحت اجيب تسجيل انا بيع وشر، واخد بالكم يا اخوانا، بيع وشر. ولما رحت البنك بيع وشر، ولما رحت الفنيه بيع وشر. في هنا اصل مهم جدا تكتبوه وتحفظوه على ظهر القلب. اذا اطلق المشرع لفظا، أو إذا أطلق المشرع الأمر بمعاملة أو بعبادة فتحمل على الصحيح من المعاملة والعبادة. إذا أطلق المشرع أمرا بمعاملة أو بعبادة فتحمل على الصحيح من المعاملة أو العبادة. يعني إيه؟ حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: صلي، هل يفهم من هذا اللفظ صلي بغير وضوء، صلي لغير القبلة، صلي ولا تقرأ بفتحة الكتاب؟ لا يفهم أحد من ذلك. ليه؟ يبقى المشرع ساعة ما يطلق اللفظ أمر بعبادة أو أمر بمعاملة تصرف ولا تصرف إلا على معناها الصحيح الشرعي. ولو لم نقل بهذا، شوفوا اللي هيترتب على كده ايه. خليكم معايا، احنا بنقول ايه دلوقتي؟ المشرع لما يطلق ايه، ها، لفظ امر بعباده وامر بمعامله، احنا نفهم من كده المعنى ان هو الصحيح الشرعي، ولا يفهم غير ذلك. طب لو فهمنا غير كده، شوفوا اللي تولد عن كده ايه. يقول عز من قائل، بنقول نفس الكلام اهو بقى، يقول سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، شرب خمر، الخمر شربها ولا ما شربهاش؟ شرب، وربنا قال كلوا واشربوا. كان خنزير، كان ولا ما كانش؟ كان. يبقى مطلق اللفظ أنا أخذت به، هل عاقل يقول بهذا الكلام؟ طيب، قوله عز من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا. أنا مثلا واحد راح يشترى كلب، اشترى ولا ما اشتراش؟ بيع ولا مش بيع؟ هل عقل يقول الكلام ده؟ يبقى لما نقول وأحل الله البيع، هل المقصود به البيع الشرعي الصحيح ولا أي بيع؟ كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بيع تمرنا، يقصد به البيع الشرعي. وإلا تعالى يقول المولى عز من قائل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. هل يجوز لي من خلال وأنكحوا الأيام أتزوج امرأة مطلقة في عدتها؟ ما هو أنكح. هل يجوز للرجل العفيف أن يتزوج بامرأة زانية ظهر زناها ولم تتم من زناها؟ لا يجوز. فهمت الأصل فين بقى؟ احفظ الأصل ده أو مهم. إذا أمر المشرع بعبادة أو بمعاملة تحمل على الإيه؟ المعنى الصحيح الشرعي ولا تحمل غير ذلك. والذي جعلنا نقول تحمل على هذا المعنى لو نحملها على هذا لترتب على هذا المفاسد التي إيه؟ ذكرناها. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ دي بعض الشبهات التي تروج من أرباب الحيل حتى يغلفوا فعلتهم القبيحة وزلتهم الوقحة بغلاف الشريعة. والله عز وجل قيض للشريعة في كل وقت وفي كل حين من يذب عنها ويدافع عن الحق ويقنع أهل البدعة حتى يرجعوا إلى دحورهم ولا يظهر لهم رأس ولا يعلو لهم صوت. أريد منكم إخواني الاهتمام بمثل هذه الأمور والمذاكرة والمدارسة حتى تكون على أهبة الاستعداد حينما تسمع عن شبهة أو تلقى عليك. لأن الإشكالية فين يا أخوانا؟ أنت مثلا عايش في البلد وبتخرج من عندي مثلا من الجامع رايح تشوف شغلك، رايح تزور إخوة، بتقعدوا تتكلموا مع بعضكم، ده أمر واقع. فبتتكلموا ممكن يكون قاعد معاك بعض الناس ممن هم على غير فكرك او لهم مذهب اخر. بتبدأ تطرح الشبهات زي قضايا تكفير الحكام وقضايا المظاهرات والعمل الجماعي والدخول في البرلمان الى غير ذلك من القضايا اللي بتطرح. انتوا قاعدين بقى اخوة مع بعضكم كتير عمين تتكلموا الاشياء دي بحالها انت تعتقد انها غير صحيحة، بس الردود العلمية مش عندك تطهر شفاك وهو يكون صاحب باطل ويعلو عليه. لا انا مش عاوز دي، انا عاوز المعلومة تكون حاضرة في ذهنك تراجعها وتستظهرها بين الحين والحين ولا غرب ابدا. اطلع من هنا او مسجل اكتب الكلام ده في نقط وارجع للكتاب واقرا بحيث حينما يعني تطرح امام الشبهة اكون كالنسر متربص بالفريسة حتى يراه تفرمها ثانية واحدة. يقول كده فعلا كده أصبحت انت داعي للسنة قامع للبدعة. أما بقى تسمع شو تقول بقول لك طول بالك عليه بس 5-6 أشهر أنا ما أعرف الرد ده إيه وهوريك، يكون البدعة خربت والدنيا راحت. عاوزين يا إخوانا الأمور تؤخذ بمأخذ الجد. إحنا في محنة يا إخوانا عظيمة والشريعة يطعن فيها من كل حدب وصوت، وإن لم ندافع عن الشريعة لن يذوق الذل إلا أرباب الشريعة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول أخونا أرجو ذكر معوقات الإخلاص بدون تفصيل إذا تكرمت. في المسند بسند الحسن من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها من أفسد لدين المرء من حرصه على المال والشرف. ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انت جبت غنم وحطتها في زريبة وزريبة له عربية فصحى والغنم دي وضعها في الزريبة وقفلت عليها وجبت ذئبين جائعين ضاريين ورب الغنم غير موجود وأطلقت الذئبين في الزريبة هيعملوا في الغنم؟ مش هيفضل ولا فتلة صوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى حرص المرء اللي هو أنا وإنت على المال والشرف يفسد الدين أكثر ما يفسد الذئبان زريبة الغنم. يبقى حرصك على المال والشرف هيضيع دينك. معوقات الإخلاص الحرص على المال والشرف وعدم التجرد من حظوظ النفس. باختصار، هل ورد في الأحاديث على النقاب ستر المرأة لوجهها بالنقاب أو بغيره فرض لازم واجب على سبيل الحتم والإلزام؟ يقول رأيت أكثر من مرة زوجة صديقي تنزل من سيارة غريبة توصلها إلى قرب البلدة، فما علي الستر أم أن أخبره؟ الموضوع عاوز تفصيل، يعني لعلها تشتغل والسيارة اللي بتجيبها دي سيارة الشغل، خد بالك، ولعل مثلا أمور تانية، يبقى الأمور لا تؤخذ بهذا الأمر. ولكن على كل، إن أردت أن يعني عاوز تتكلم لابد يكون على بينة، واخد بالك، ما احنا مش عارفين هي بتيجي فين وتروح فين. كل انت بتنزلها من قرب البلد يعني بتشتغل، طيب احنا مش عارفين الصورة دي بتاعت الشغل بتاعت ايه. فإن كانت تعمل وبتأتي فليس لك أن تبحث عن العوار، والله عز وجل أعلى وأعلم. ما حكم سماع الغناء؟ فسق. سماع الغناء يا أخوانا فسق، كما نص على ذلك الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. يقول مسجد أقيم على الصوفية وقد أذن الله سبحانه وتعالى للإخوة أن يدخلوه ليقوم فيه دعوة التوحيد إن شاء الله. قال واحد من الإخوة في بداية دعوتنا في المسجد يتكلم عن اللحية وتقصير الثياب ولا الجهر بالبسملة، فأجابه آخر بشدة أن الدين ليس فيه مجاملات، أفادكم الله، فأن هذا من قبيل الحكمة من الدعوة أم أنه من المجاملات؟ إيه معنى المجاملة الأول عشان نعرف إمتى جامل في الدين؟ جامل في الدين إيه؟ جه السيد المهاب الركن المهاب وقال لي يا سماحة العالم العلامة ما حكم الشريعة في السجارة اللي أنا بشربها ده هي؟ قلت له لا بأس عفى الله عنك. هي دي المجاملة، أن أغير الحكم الشرعي. ولكن أتكلم عن المهم فالأهم، هو ده صلب الدعوة وهذا الفقه الصواب. وبعدين يا أخوانا في أصول معينة عاوزك في كل كلامك تركز عليها ما تعدهاش، وعاوز الأصل ده هو تسحبه معك وانت بتتكلم في الجنايز، بتتكلم في الأفراح، بتتكلم في العقيقة، بتتكلم مع السيدة بتاعتك. ايه الأصل ده يا أخوانا؟ ترسخ في قلوب الناس تعظيم الدليل الشرعي، هو ده الأساس. لما يعظم المستمع المسلم الدليل الشرعي ويخنع ويستجيب لله عز وجل وللرسول، بعد كده الباقي كله سهل. أصلا أنت بتبدأ تنجده بشيء معين وهو مش في دماغه. لا، ركز الأول على اعتقاد إن الشريعة دي الله عز وجل أنزلها على أن نسعد في الدارين الدنيا قبل الآخرة، وركز أن الله سبحانه وتعالى لما شرع ما أراد إلا لنسعد في الدارين، وركز على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ورائه التشريع أي مصلحة تعود عليه إلا على الأمة وكذلك الحق سبحانه وتعالى. يقوم العبد منا يعتقد بهذا يبدأ يخضع للأدلة الشرعية. لكن هتيجي في الأول تقول له كذا وكذا وكذا، أصلا التربية عنده مفقودة فلن يستجيب ولن يسمع لك. ولكن إذا سئلت عن حكم شرعي فهنا بقى الأمانة، الأمانة في التبليغ، حتى لو أنك مفرط في هذا الحكم. يعني نفرض مثلا واحد مبتلى بالنظر إلى النساء أو مبتلى بمعاكسة النساء ويصعد على المنبر، المنبر بيهتز من تحته. واحد سأله ما قول السادة العلماء في النظر إلى النساء، لو قال فيها رأيين أرفض يديك منه، لأن كده ما عادش أمانة بقى. لازم الأمان، يبلغ الحكم كما ينبغي وإن حزن من حزن. أما نتكلم في إيه ونبدأ بإيه، دي اللي عاوز فقه وعاوز ترتيب. واضح يا أخوانا؟ دلنا على كتب فيها رد على الشبهات. أصل الشبهات بتيجي في العقيدة، واخد بالك، وبتيجي في العبادات، وبتيجي في المعاملات. فأنت بتقرأ في كل مباحث وبتجي الشبهات، واخد بالك. ولكن فيه ردود، مثلا الردود مثلا على الشبهات على السنة، ودي موجودة كتير. محمد أبو شهبة وكثير من أهل العلم ردوا على الشبهات على وجه الإجمال، ولكن كل مبحث من مباحث الشريعة بيبقى فيه شبهات. يقول هل على المنشد من حرج أو ذنب إذا كان الإنشاد إنشاد ديني؟ طب بينشد ليه؟ أخبرك يعني بقى يطلع شرايط وشغلته مع شغلة الإنشاد الديني والكلام ده كله. إن كان هذا الكلام فلا يدوس. أما والله لو هو طالع على رفح يودي المعونة وقال ما ننشد مفيش مشكلة، سمح ودخلنا الجاهد ننشد مفيش مشكلة، أما أن يتخذها ديدنا له فهذا العمل لا يدوس. والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم من يعمل في الحفلات تجي أو في إنارة الأفراح؟ أجره حرام ولا يحل له. حكم الفراخ التي تذبح آليا دون تسمية، انفصلوا العنق وقطعوا الودجين والحلقوم ومجرى النفس، يعني ثلاثة من الأربعة، فإن شاء الله الأكل فيها حلال ولا شيء في ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول أنه يعمل في شركة أدوية وعند سداد العميل أحيانا يطالب العميل بالتأخر عن السداد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام أو أكثر من ذلك، وتطالب الشركة العميل بالسداد في الميعاد المتفق عليه. فإن تأخر كما ذكرت تطبق الشركة غرامة على العميل عن كل يوم تأخر فيه عن السداد حتى لا يعود العميل للتأخير. فهل هذه الغرامة تعتبر ربا؟ هي عين الربا، مش هو بس، هي عين الربا. وإياك ثم إياك أن تساهم في هذا، فإن ساهمت فعليك قسط من المؤاخذة. طب العميل ما فيش فايدة فيه، خلاص ما عادش تديله تاني، مش هنلاقي نبيع، رزقك على الله. أما بالشكل هذا ده من الربا المحرم ولا يجوز. اكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.